بعدما بين لنا مالك رحمه الله موقف الشجر والحجر والمدر من صوت المؤذن، يأتي لنا بقضية النقيض والعكس، موقف الشيطان من سماع الأذان. شوفوا تنسيق مالك يا جماعة والترتيب. يقول انه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة. واللي بيشهد بشيء يشهد بشيء عارف ولا غير عارفه، شيء شاهد وسمع وعقله ولا لا. فيأتي بالاثر الثاني بعده مباشرة بانه صلى الله عليه وسلم قال اذا ثوب بالصلاة او للصلاة. يقولون التثويب اشرنا اليه بانه من المثابة اي العودة الى الشيء، فكأن المؤذن بعودته الى الاذان او بتكرار الفاظه يكون قد رجع وثوب. وكما يقول الباجي رحمه الله وابن عمر ابن عبد البر، عوام الناس لا يعرفون التثويب الا في قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ولكنها اصبحت تطلق على الاذان جملة او حي على الصلاة حي على الفلاح في الاذان او في الاقامة. وبعضهم يقول التثويب مأخوذ من الاعلام الثوب، اذا كان شخص بعيد لا يصله الصوت فالرؤية اسبق من الصوت. يقولون سرعة الضوء اسرع من ايش؟ من سرعة الصوت. فرؤية العين اسبق من سماع الاذن. فاذا كان انسان بعيد ولا يصله الصوت يأخذون ثوبا ويلوحون في الافق فيرى الثوب ولا يسمع الصوت. ثم اعتبر كل اعلام عن بعيد تثويب. اذا التثويب مأخوذ من تحريك الثوب للبعيد ليعلم بالامر المطلع عليه، او التثويب من الرجوع وهو العودة الى الاذان بعد الاذان، او عبارات المؤذن في الاذان والاقامة. المهم اذا اعلن للصلاة بالاذان ادبر الشيطان. لاحظوا كلمة ادبر، كان يمكن ان يجزئ عنها انطلق الشيطان، فر الشيطان، ذهب الشيطان، لكن يأتي بالصورة التي تعطي شكلية انصرافه وهو الادبار، كأنه كان موجود ثم انطلق مدبرا، كأنه على غير هدى. ادبر الشيء المدبر اي الذي انعكس في سيره. ثم يبين وله ضراط. يقول بعض العلماء ما مناسبة الضراط في هذا الادبار؟ قالوا حينما سمع الاذان هو بين احد امرين، اما ان الفاظ الاذان تقرع سمعه وتهز كيانه حتى اصبح من الخوف والفزع ما يطلق هذا الضراط، وبعض الناس اذا خاف قد يطلق على نفسه. وبعضهم يقول انه من كيد الشيطان حينما يسمع النداء ويتذكر طاعة المسلمين لله وما وقع فيه من معصية فيثقل عليه سماع هذا النداء فيحدث هذا الصوت منه ليشغل فراغ سمعه عن ان يسمع هذا النداء، كما كان المشركون يشوشون ويصفقون ويصفرون ويشوشون على ايش؟ المسلمين حينما يقرؤون القرآن. ومهما يكن من شيء تلك صورة الشيطان حينما يسمع النداء للصلاة. فاذا انتهى المؤذن من اذانه رجع، واذا اقيمت الصلاة ايضا عاد الكرة وانطلق، وفي بعض الروايات حتى يصل الى الروحاء. والروحاء قريب المساجد يعني حوالي زي 70 كيلو، ينطلق فزعا من هذا النداء. فما قل ما يسمع اذان برضك يعني، فاذا يفزعه او يخيفه او لا يرضيه ان يسمع هذا الاذان. فاذا اقيمت الصلاة رجع ويخطر بين المرء ونفسه او بين المرء وقلبه يقول له اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكره من قبل، اي ليشوش على الانسان في صلاته، فهو لا يترك الانسان. وهنا يقولون في مسألتين: كيف ادبر حينما سمع الاذان، وكيف صبر حينما يسمع القرآن، لانه قد يقبل والانسان في جماعة والامام يقرأ، فكيف يصبر ويرجع والامام وهو يسمع القرآن؟ قالوا ادباره الاول ليس عنده شيء يحرص عليه ولا يأسف له، ولكن مجيئه وتحمله قرع قوارع القرآن عليه لانه في مهمة ليفسد صلاة المصلين، فهو يصبر على سماع القرآن من اجل ان ينفذ مهمته. اما عند الاذان ما عنده احد، الناس لسه ما جاءوا، فهو يذهب في نفسه ويأتي ويوسوس للمصلي ويذكره ما كان ناسيا. وحتى يقول العلماء هنا حتى ربما جاء لطالب العلم في مسألة كان قد نسيها، يفتش من اي نافذة يصل الى المصلي على مراده، ان كان طالب علم من باب المسائل ومن باب العلم، ان كان طالب دنيا من باب الدنيا، ان كان الى اخره. حتى ذكروا عن الامام ابي حنيفة رحمه الله كما يذكره الزرقاني وغيره، جاءه انسان وقال: لقد دفنت امانة ونسيت مكانها، فكيف احصل عليها؟ طب الامام اسمه شغل في هذا، هو كان منجم، كذب المنجمون لو صدق، وش درى في هذا؟ لكن الامام ابا حنيفة من شدة فقهه وفهمه قال: نعم، اذهب وارجع وقم في جوف الليل وتوضأ واحبغ وضوءك وصلي ركعتين وحاول الا تحدث نفسك فيهما بشيء وغدا تأتيني. فمن الغد جاءه، قال: تذكرتها وحصلت عليها. قال: الحمد لله. فقاله جلساؤه: كيف دللته عليها وكيف استدل عليها؟ قال: علم بانه اذا قام كذلك الشيطان حريص، عنده يحصل امانته ولا يصلي تلك الركعتين، فسيأتيه ويفسد عليه صلاته تلك ويذكره بالامانة. وفعلا لما كان في الصلاة وتذكر الامانة ترك صلاته وذهب وجاء بها. اذا الشيطان حريص. ومن هنا ايها الاخوة نقول انه يتحمل ويضحي على اعصابه من اجل ان ينفذ مهمته، ومن اجل ان يفسد على الناس صلاتهم. اذا كيف نعالج ذلك؟ وطالما نسأل انفسنا ويسألنا الاخرون، اذا صليت جاني الشيطان وجات الافكار وكيف اتخلص من هذا؟ هذا داء الجميع. ويقول الغزالي ويقول النووي: اذا اراد الانسان ان يتغلب يتغلب فيه، لكن مما يخفف على ذلك، حتى قال بعض العلماء ربما اشغله بمعاني ما يقرأ ويستطرد، ولكن المعاني في القراءة لا تصل الى هذا الحد. قالوا مما يخفف ذلك ان يسمع الانسان قراءته ليشغل حواسه، لسانه يقرأ واذانه تسمع ويكف بصره عند سترته للصلاة، لا يجول ببصره الى الامام ولا يرفع بصره الى السماء ولا الى مدى سترته، او في الوسط بين ابهام قدمه ومنتصف المسافة الى سترته، واذا ركع نظر الى ابهامه، واذا سجد الى ارنبة انفه، الى غير ذلك، يكف بصره عن الانطلاق والتطلع ها هنا وهناك، ويشغل ذهنه بمعاني ما يقرأ. ومهما يكن من شيء، ما دامت الحرب قائمة واقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، ولكن استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره. يهمنا في هذا إيش؟ موقف الشيطان من الأذان، كما بين لنا مالك موقف الشجر والحجر والمدر من الأذان. إذا من ناحية الفقهية الشيطان يدبر ولا يسمع،